ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله عز وجل بنواصل عملنا في دورة فقه اللغة المعاجم، وهتتخصص محاضرة كاملة للمعاجم المختصة. خلونا بس نفتكر مع بعض، نحن اتفقنا انه مخطط مدارس المعاجم العربية بيتوزع على تيارين كبيرين للغاية بحكم طبيعة الالفاظ اللي بيستعملها كل فرد مننا. فان كنا نتكلم عن الكلمات التي نستعملها بمقصد التواصل فقط، مقصد الحياة العادية، دي بيعالجها ما يسمى بالمعاجم العامة. والمقصود بالعامة الألفاظ اللي بتمثل مشترك ورصيد عام لمجموع المتحدثين في بيئة لغوية ما. فأي حد من العرب المصريين لو قلت له جئت من البيت هيفهم جئت بمعنى نتفق عليه جميعا دون سابق اتفاق، وهيفهم البيت بمعنى متفق، مش هيسأل يقول لي يعني ايه جيت، مش هيسأل ده ابدا، ومش هيسأل تقصد ايه بالبيت. النوع ده من الكلمات اللي بتعالجه المعاجم العامة. بيبقى وجهي العملة، وجهي الكلمة، انه احتمال اكون فاهم المعنى واللفظ مش معايا، او اللفظ معايا ومش فاهم المعنى، مفيش احتمال تالت، لانه اي كلمة احنا اتفقنا قبل كده عبارة عن معادلة من دال ومدلول. الدال اللي هو الشكل المادي لللفظ مكتوبا او مقروءا، والمدلول الصورة الذهنية اللي بتتولد في الدماغ بعد ما اسمع او اقرا الدال. فلو عملت كده اهو كل اللي قاعدين تولد في اذهانهم صوره ذهنيه للدال ده، القاف واللام والميم، ولو نطقتها قلت قلام سمعت تولد صوره ذهنيه. ده الطبيعي في المتعاملين باي لغه من اللغات، ان الرصيد الحي الذي يملكه الانسان في البيئة اللغوية يتيح له لما عينه او ودنه تصطدم بالدال يحصل ايه؟ تترجم لصورة ذهنية فيولد، او على حد تعبير القدماء فينقدح، تعبيرهم جميل خالص، فينقدح المدلول. فينقدح يعني يتولد التصور، بيشبهه دايما بعود الثقاب. عود الثقاب امتى يشتعل؟ امتى يولد نار؟ لما يحتك. نفس الحكاية الدال ده لما يحتك بالنظر او بالاذن يحصل ايه؟ يتولد المعنى. فلو انا مش عارف اللفظ وعارف الموضوع يعملوا لي حاجة اسمها المعاجم الخاصة بالموضوعات. في حد شايف اللون ده اهو قدامه، مدرك تصوره، صوره ذهنيه قدامه، بس مش عارف يسميه ايه. ودي بتقابلنا كتير، النموذج ده تحديدا بيقابلنا كتير. انت ايه اللون اللي انت لابسه ده يا بابا؟ فيقول لي كريمي، يقول لي بتنجاني، يقول لي مش كده؟ يعني انا معايا تصور. طب اذا كانت هذه الحاله معايا تصور لكلمه، معايا مدلول اهو انا شايفه اهو محصله، اسمه ايه؟ اذا ما كنتش اعرف يعملوا لي معاجم اسمها معاجم الموضوعات، فيعمل لي باب كده اسمه باب الالوان، ويحط لي دي قدامها كده برتقالي، ويجيب دي ويحط لي ازرق، ويجيب دي ويحط لي فوشيا، ويجيب دي يدخل منها. وضربنا امثال على الحكايه دي. انا شايف اللون ده، واحد يقول لي ابيض، اقول له لا انت غلطان، هو شايف بس مش قادر يسميه، مش قادر يحط له لفظ. فاذا كان لدينا مجموعه من التصورات او المدلولات ولا نملك عليها الفاظا، بدخل من المدلول اللي هو المعلوم، والمعجم ده يديني المجهول اللي هو الدال، وده قليل. عشان كده حضراتكم تقريبا ما كنتوش تعرفوا قبل ما نتكلم عن معاجم الموضوعات ان في حاجه اسمها معاجم الموضوعات. الكتير ده ايه؟ معاجم الالفاظ. ان انا معايا الدال معلوم، والمجهول هو المدلول. ده اللي كتير اللي بنختبر عليه دايما، واقول لكم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يلا يا اولاد ما معنى عتيد؟ خلي بالكم انا معايا الدال اهو، معايا عتيد، معايا اللفظ، معناه ايه؟ اذا عرفنا خلاص ده الطبيعي، الرصيد الحي المشترك بيننا من معاني الكلمات يسمح لنا بان نتكلم معا ونفهم. ما عنديش المعنى، استنى يا دكتور انا عايز معجم يدخلني من العتيد الاقي المعنى. فبقت لنا معاجم الالفاظ على شتى مدارسها المختلفه، سواء كانت صوتيه مدرسه العين، او الفبائيه تقليديه مدرسه الجيم، او الفبائيه معكوسه مدرسه الصحاح، او موضوعات مدرسه ديوان الادب وشمس العلوم. خلصنا من ده خالص. النهارده بقى قصه اصعب شويه. هي المعاجم المختصة. فاكرين محدش سألني لما قلت جئت من البيت؟ لحد قال لي جاء يعني ايه؟ فاهم. ولا حد قال لي بيت يعني ايه؟ فاهم. ولذلك الكلمة في المعجم هنا درسناها. الكلمة في المعاجم العامة عبارة عن كلمة دال و. أمال هنا الكلمة الأول اسمها مصطلح، ما عدناش بنستعمل كلمة الكلمة في المعاجم المختصة، اسمها ايه؟ مصطلح، اللي هي الكلمة. بس انا شاطب عليها اهو. الكلمة او المصطلح دي بتساوي ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده دي زي اللي هناك، هتساوي دال ومدلول. لو سكت خلاص بقت كلمة عادية. امال ايه اللي زائد دي؟ حقل ميدان مجال. يبقى المصطلح ثلاثي العناصر اللي بتكونه ثلاث حاجات، دال زي هنا، مدلول زي هنا. الجديد ان الدال والمدلول محصور في ميدان في حقل، وبالتالي لا يمكن لاي احد ان يعبر عن مدلول دال المصطلحات الا اذا سبق له انه نزل الحقل، انه كان واحد من افراد الميدان، انه كان واحد من افراد مجال، انه كان شغال في الحته دي. ونجرب نجرب. حضراتكم شطار في الفقه، اكتر حاجه بتتشطروا فيها الفقه، صح؟ خلاص انا حددت المجال اهو، المفترض ان اقول اي كلمه اقولها لكم تعرفوها. فلما بقول الصلاه في حقل الفقه، انا يا استاذ تروح يا عين زي القرده، ماشي اصبر. خلاص متفقين انه اكتر مجال انتم شطار فيه هو ايه؟ انا مستعد اسمع منكم. هو الفقه ولا نحاول على غيره؟ ها الفقه حلو. ما دام الفقه حلو يا هناء، قولي لي ما معنى الدال ده في المجال ده، في مجال الفقه. اتفضلي. الف لام حاء باء سين. بس يا العفريت ده ما اعرفش، اللي يعرف يرفع ايده يقول لي الكلمه دي معناها كذا. اتفضلي يا فندم قولي يا بابا. اه مش ترفعت ايدك. لا الكلمة انطقيها الاول. الحبس معنى الصيام ماشي. غيرها انا هكتب وراها عشان ما تقولش ان انا بفتري عليها. نطقتها كده وقالت الصيام. اثنين اتفضلي انطقي انطقي الكلمة زيها بس هي غيرت الكلمة للوقف. ثلاثة حول الامتناع نفس النطق الامتناع. أربعة خمسة وقف. يلا يلا انتوا خايفين مفيش حق. ما انتوا قلتوا الفقه مجالنا وشطار فيه. الصيام غلط والوقف صح بس تبقى الحبس عند الشافعية او الاحباس عند الشافعية لكن مش الحبس. ايه اللي حصل يا اولاد؟ انه اللي ممرش عليه هذا النوع من الدوال في اطار حقله هو خلاص نزل الارض نزل الحقل. انا بطلب منه ثمرة في الفدان الخامس الباب الخامس. هو جمع المحصول لحد الفدان التاني الباب العبادات. وذلك قال لي ايه؟ انا لسه عامل موصلتش هناك. انت عايز ايه يا ابني؟ عايز كتاب من الدور التاني. يا عم انا لسه في الدور الاولاني ومع انه نزل حق بس لسه ما حصلوش. طب تعالوا نصعب الدنيا شوية. الصيالة في الفقه احنا موحدين المجال. شكلك ارهابية. يلا باب ايه؟ لا لا استنى استنى واحد بس رفع ايده لسه مش عارفين. ما اعرفش انا انت بتسالنيش انا اللي بسالك. انا قدام مصطلح الصيالة في الفقه الاسلامي. المدير العام طيب لا ما اعرفش الكلام ده. انا عايز مفهوم افهمه. اه والله عايز الفقه ما يعرفش. ها انا مش دعوه بالصائل ودفع الصياله عشان كده ما رضيتش اقولها. لا لا لا لا اللي انتوا بتسموه دلوقتي العصيان العام او الخروج على الحاكم. ومن عجيب الامر ان الشافعيه يقررون ان الخروج على الحاكم الذي ظهرت مفاسده وكان ظالما بتاويل ولو كان التاويل خطا يثاب على خروجه. صباح الفل. نرجع للنحو نرجع للنحو مالناش دعوه. ايوان فالمصطلح في لغه الاصطلاح معناه دال ها مدلول حقل. الحقل ما جاش او انت ما كملتش الحصاد تعرفش. ادي اول فرق انه دي زياده وهنا نقص. عليكم السلام ازيك يا بلال. تدفع غرامه يا بلال 10 جنيه عشان اتاخرت. يبقى هنا ناقص حقل ما بنقولهاش لكن بنزودها هنا. فرق كمان انه الدال هنا منفتح عن الدال في اللغه العامه متسع يعني. الدال هنا لازم يكون كلمه لازم زي كما تروح كتب النحو تعرف الكلمه يقول لك ايه. قول او لفظ مفيد لفظ مفيد. طب اللفظ طب الحرف يقول لك لا. طب تعرفهم ليه؟ القول المجتمع ده يقول لك ما لا يدل جزءه على جزء معناه بحيث انه ولد الواو مش كلمة ولا جزء من كلمة مش جزء من معنى. اللام مش كلمة ولا تشكل جزءا من المعنى. امتى الكلمة المفردة فين؟ ولد على بعضها دي مفرد. يعني مفرد ايه ثلاث حروف؟ يقول لك الثلاث حروف دول بيشكلوا واحد والواحد ده لا ولادة له قبل اكتمال الثلاثة. عشان كده بقوله الجزء في علم النحو في علم المعجم ما لا يدل المفرد في علم النحو ما لا يدل جزءه على جزء معناه لازم كده. فبنت امتى بنت تتولد؟ المعنى بعد التاء. طب والباء والنون لا معنى لهما اجزاء ملاش معنى. هنا لا الدال هنا منفتح ممكن يكون مصطلح من حرف. في كل العلوم الإسلامية كده، بتوع الحديث عندكم لما يلاقي سلسلة سند وبعدين حاء وسلسلة سند ومت، ايه الحاء دي؟ ده مصطلح. مصطلح مصطلح ايه؟ يعني قلت لي هنا عن ام المؤمنين حفصة، عن ابيها عمر بن الخطاب حاء، عن عائشة، عن ابيها ابو بكر، معناها ايه؟ معناها ان المتن ده جه من طريقين، من روايتين لا اتصال بين فريق واخر، مختلفين تماما، اجمعوا على ان الحديث ده جالهم. الحاء دي معناها اسناد محول. مصطلح التحويل او الحوالة في مصطلح علم الحديث معناها ايه؟ معناها ان الكوباية دي المتن ده بلال وعاطف وبدر جابوها لي وقعدوا، ومن غير اتفاق سابق ولا لقاء سابق ولا اتصال بالمجموعة التانية، فجي احمد واخوه وجابوا لي نفس المتن، نفس الكوباية، من طريق اخر بغير اتفاق هؤلاء. فانا بعمل ايه؟ بدل ما اكرر النص مرتين بقول عن ام حفص عن عمر، هقول بقى الحديث، وبعدين عن عائشة هقول الحديث مرة، لا لا لا، قول عن حفص عن عمر حاء، عن عائشة عن ابك، واروح نفس الحديث. معناها ايه بقى؟ معناها انه ده هو حمله لي الاثنين دول، الطريقين دول، المجموعتين دول، الفريقين دول، الطائفتين دول، الاسنادين دول. مين اللي عبر عن ده كله؟ مين اللي حمل كل هذه الدلالات؟ الدال المكون من ممكن يكون حرفين في علم الحديث زينا، ممكن يكون ثلاثة زي حدثنا، ممكن يكون أربعة زي أنبأنا. لا مش بس حرف، ده ممكن في لغة الاصطلاح يحدث ان الدال ينفتح أكتر فيبقى رمز. حرفي رقمي زي H2O في الكيمياء، صح؟ يبقى حرفي خطي، يعني حرف وشكل، شكل من الخطوط مش من الحروف. زي مثلا اما تيجي في علم الحديث في الكتب القديم وتيجي تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، حصل ايه؟ انا غلطت. غلطت عبارة عن ايه؟ ان انا وانا شغال حد لخبطني، حد شغلني، فكررت كلمة مرتين. والحديث مش كده، فوانا في عمليات المقابلة بضبط الحديث اكتشفت ان فيه زيادة، والمفروض الا ازيد على كلام رسول الله شيئا واعيا، وده يخش في باب الكذب وتعمد لو ترك قصدا. فاعمل ايه؟ عايز امسح واحدة، قدام احتمالين، ان انا امسحها بالريق او امسحها بالكشط، وده ممكن قبل ما اكمل لو انا تنبهت قبل ما اكتب النيات للعمل دي، يجوز مع كراهة الكشط في كتب الحديث او بالريق. لكن انا كملت، انا ما اكتشفش بعد ما كملت، لو كشطتها او محوتها يحصل ايه في المكان ده؟ هيبقى فيه فراغ، فاللي بيتكلم ورايا هيظن ان الحديث فيه فراغ، اكلته قرضة او وقع عليه مية فما اقدرش اشيلها له عشان ما لخبطوش، فيتصور ان هناك نقصا يريد التمام، لازم اخليها له. طب نعمل ايه؟ قال تعمل الرمز ده، الدبوس المقلوب ده، وتروح حاطط فوقيه رأس ضاد. ده مصطلح عند المحدثين، تخش كتب التحديث ده رمز التضبيب او الاضراب. اضراب يعني ايه؟ يعني محو، الغي ده. يعني لما تيجي تقرا الحديث اقرا يا ابني، ما قريتش ليه تاني ليه ولا دي؟ ايوه عشان انت حاطط لي مصطلح. ايه المصطلح ده؟ انك بتقول لي اذا هوت اللي فوقيه الضاد ده شيله، لا تعتبره، الغيه. ده مصطلح؟ مصطلح. لو رحنا لاي كتاب مصطلح حديث او اي كتاب معجم مصطلحات حديثيه هنلاقي فيه هذا الرمز. يبقى انا عندي فارقين بين الكلمة المستعملة في اللغة العامة انها دال ومدلول بس، والكلمة المستعملة في مجال المصطلحات انها دال منفتح مدلول نلحق لميدان نصلي ونرجع بسرعة. يلا يا شباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عود على بدء. قلنا إذن إن الفارق بين الكلمة المعجمية في المعجم العام أنها اجتماع دال ومدلول. الكلمة المعجمية في المعاجم الاصطلاحية اللي هنسميها من هنا ورايح المصطلح أو الاصطلاح، دال منفتح هنرجع يعني إيه، مدلول لازم ميدان أو حقل أو مجال متسع أو مضيق، المهم إن لازم يكون في حقل أو ميدان. ما جينا عند الدال بنرصده في الكلمة في المعجم العام والدال في المصطلح، هنلاقي إن الدال في المعجم العام مضيق، شرطه الأساسي أن يكون كلمة بالمعنى النحوي للكلمة اللي هي إيه؟ هي قول مفرد مفيد. قول يعني إيه؟ يعني قول ملفوظ. مفيد يعني إيه؟ مفرد يعني إيه؟ يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه، إنه مجموع الحروف دي اللي بتكون تصور كل دي مفرد. يعني ده حراجة دي كلمة واحدة مفردة. الدال لا معنى لها في هذه الكلمة. والحاء لا معنى لها في هذه الكلمة. والراء لا معنى لها في هذه الكلمة. والجيم لا معنى لها في هذه الكلمة. المجموعة دي على بعضها اسمها كلمة واحدة. المصطلح مش كده. ممكن يكون حرف. أو رمز. حرف زائد رقم. أو حرف زائد خط. أو شكل خط يعني. ممكن يكون جملة بالمفهوم النحوي يعني، يعني كتير يعني. ما تيجي تبص كده في كتب النحو يقول لك ايه لغة اكلوني البراغيث، شوفوا كم كلمة لغة واكل والواو ونون الوقاية والياء والف لام وبراغيث، سبع كلمات في التحليل، ثمان كلمات في التحليل، دي كلها اسمها مصطلح مفهوم محدد عند علماء النحو، مش ده وقته دلوقتي، بس عبروا عنه بايه ده قد ايه. دي كلها كلمة معجمية من وجهة نظر علم المصطلح، لانه مصطلح واحد، اكلوني البراغيث دي مصطلح. فخلي بالكم من نقطة انفتاح الدال فيه ممتاز جدا. المعاجم دي المختصة اللي هنشتغل عنها النهاردة، خلاص بقى نشطب المخطط ده كده ونعمل مخطط بديل ليه خاص بالمعاجم المختصة فقط، مخطط المدارس. هلاقي ان المعاجم المختصة برضو بتتوزع على فرعين كبار قوي. حاجة هنسميها مع بعض معاجم مصطلحيات، فيها ايه يا ايه مصطلحيات، وهنا معاجم مصطلحات من غير ياء. ايه معاجم المصطلحيات دي؟ اللي بيسموها معاجم متعددة العلوم، جواها مصطلحات لعلوم كتيرة، اسمها ايه؟ معاجم مصطلحيات. لما اشوف دي بس معاجم مصطلحات يقصدوا بيها ايه بالضبط؟ احادية العلم. فلو قلنا التعريفات للبرجاني مثلا بداخله مصطلحات الفقه والفلسفة والتوحيد والكلام والطب والهندسة، يبقى من اي نوع من الاثنين دول؟ مصطلحيات. يبقى التعريفات معجم من معاجم مصطلحيات. لو قلنا شرح غريب الفاظ المدونة في مصطلحات الفقه المالكي للجبي، يبقى بنتكلم على ايه؟ معاجم مصطلحات فقه. ازود بقى الكلمه اللي هي المعبره عن ممتاز جدا. قبل ما نخش في المدرستين دول والافرع المتفرعه عنهما، في سؤال مهم جدا جدا جدا. هو ليه ظهرت معاجم المصطلحيات ومعاجم المصطلحات دايما كده في حياة العلم في اي امة من الامم؟ لا تنشأ الظواهر ولا تقدم الخدمات مجانية، لازم في فلسفة، في دواعي، في كده ده واحد. والإنسان تقريبا محكومة كل ابتكاراته واختراعاته بمنطق الحاجة. ما حدش بيدور على الأكل إلا لما يجوع، ما حدش بيدور على الشرب إلا إذا كان عطشان، ما حدش بيدور على اللبس إلا لهدف من الأهداف العملية المادية الحيوية أو الجمالية أو الأخلاقية، إنه عايز يستطيل على خلق الله، عايز يغتر، المهم إنه فيه دافع وسلم الدوافع لدى الإنسان لا ينتهي. نبصوا كده على هرم الاحتياجات أو هرم الغرائز أو هرم المطالب، تجدوا إنه القاعدة بتاعته كبيرة جدا، دي المطالب المادية، بس كلها عايز تاكل وعايز تشرب وعايز تتجوز مطالب بدن الإنسان يدن وغرقان فيها يحققها الحمد لله، ما عندوش الحمد لله ده يطلع اللي بعدها لحد ما يطلع لقمة الهرم، ما بيقنعش. أنا سامع كلام في القاعة أكتر من 3 مرات وبص، والحكاية دي بتضايق، مفيش حد مغصوب عليه يحضر المحاضرة يا شباب، ولو عايز يسأل يسألني أنا، الكلام الجانبي إهانة للدرس وللأستاذ. فدواعي النشأة في التصور الإسلامي دايما مجموع 4 دواعي وعوامل متكررة متكررة وإن اختلف التعبير عنها لكن متكررة. أولها وأخطرها على الإطلاق في مطلب علمي ومعرفي وراء ظهور أي منجز علمي تسموه تحرير المفاهيم في حالتنا، صح، الناس في حاجة قبل الخوض في المسائل وتحصيلها انه يفهموا. انت عمال من الصبح تتكلم عن رصة كبيرة جدا عن المعجم المختص، يا عم انا مش فاهم يعني معجم مختص، كان لازم ابدأ المحاضرة زي ما انا عملت بان انا اقول لكم يعني ايه مصطلح، لانه سبق ان احنا قلنا معجم، فلما اقول لك ان المصطلح ده دال وعليه مدلول ومغلق على حقل وميدان ومجال، تقول لي اه اذا بتكلم عن الكتب اللي جامع الالفاظ التي تدور بين طائفة من علم بعين، بس انا عملت ده، انك لازم تبدأ الاول، ما تقعدش تتكلم عن احكام الطهارة واللي قاعد قدامك مش فاهم يعني طهارة. وذلك كل كتب العلم بلا استثناء اول نقطة اجرائية فيها في بدء الباب الصيام لغة اصطلاحا، حابب يفهم الاول هو هيقعد يقول احكام على ايه، انا مش فاهم يا عم، انا مش فاهم الصيام يعني ايه، انت عمال تقول لي احكام ليه، انا مش فاهم، لا ادري عما تتكلم. بنتخانق مع بعض، الاختلاط حرام، الاختلاط جائز، الخلوة حرام، الخلوة جائز، لو حررت المفهوم هتكتبه على الاحكام. قول لي بس قبل حرام وحلال انت مقصودك ايه، مفهومك ايه عن الخلوة، راجل وست في مكان يأمن فيه قيامه فساد، اه ده حرام وابن ستين حرام كمان، بس امتى؟ بعد ما حررت، بعد ما جبت عند الخلوة اللفظة دي وعملت لها دال وعملت لها مدلول في حقل مجال معين وحطيت له قيود، انا كده فهمت. تعالى بقى نتكلم عن الاحكام، مش هنختلف. ولذلك كل سادتنا الذين تكلموا في اسباب الخلاف بين المسلمين في مجالات العلم والحركة، كان اول سبب من اسباب الخلاف بين المسلمين في العلم والحركة عدم تحرير مفاهيم الالفاظ. شوفوا كتاب الانصاف في الخلاف بين المسلمين، انصاف في اسباب الخلاف للبقلان، اشهر كتب اسباب الخلاف. اول حاجة، اول سبب، ومما استشرى بين علماء المسلمين فجر بينهم الصراعات والخلافات انهم لم يتوجهوا الى الالفاظ فيحرروا دلالاتها، اول حاجة. وذلك سددت الائمة الكبار جدا الاول قبل ما يتكلم يقول لك تعالى انت عارف الواجب عندي يعني ايه، يقول اه بالفقاك كده عارف، يقول لا ما عندناش حاجة بالفقاك، وتلاقي الحقل لما ينقلك يروح مغير، تلاقي الملكية والشافعية والحنبلة الفرض والواجب شيء واحد، يجي سيدنا بتوع الأحناف لك لا، هو مين جايب دليل نقلي قطعي الثبوت ده حاجة الأحناف، ومين جالنا بدليل ظني الثبوت ده حاجة تانية، ويرتب على المفهوم المستقر ده متولية حكمية، فيبقى عنده قراءة الفاتحة لأنها ثبتت بدليل ظني، غير قراءة ما تيسر من الذكر في الصلاة لأنها ثبتت بدليل قطعي. وتختلف الأحكام، الشافعية والحنابلة والمالكية الاثنين لازمين لأنه فرض واجب، دوكا لا، دوكا رتبة ما تيسر أعلى من رتبة الفاتحة. مش مهم نحكم عليه دلوقتي، بس هو منطقي مع نفسه. عمل كده إمتى؟ لأنه حرر المفهوم الأول، حرر. فأول وظيفة في دواعي النشأة أن المجتمع الإسلامي مجتمع علم، العلم عنده حضر، العلم عنده واحد من موجبات، من أعلى الموجبات الفرار من اللعنة. الحديث كده، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم، والتاني بتاعه تلميذه أو متعلم، والإطار العام للعلم وذكر الله. وقالوا ان ذكر الله ده تفسير للعالم والمتعلم. فالأمة كلها، الأمة الأصل فيها إنها ده. فعشان نعمل علم، وهنشوف بعد كده بعد شوية في عناوين المعاجم واخدين بالهم جدا إنه المصطلح مفتاح للعلم، فنشأت معاجم للاصطلاحات لأنهم شايفين إنه تحرير المصطلحات هو مفتاح الطلب. ما فيش علم من غير تحرير المفاهيم. اثنين، خلاص حررنا المفاهيم، عملنا قال في وظيفة تانية كفاية؟ قال لا، وظيفة تيسير التحصيل، تيسير التحصيل. المسلمين جزء من خدمتهم العلمية في صورة معجمات مصطلحات عينه على المتعلم. لذلك هنلاقي لما نيجي نتكلم عن التصنيفات والمدارس هنلاقي ترتيب غريب جدا، انه غالب معاجم المصطلحيات وغالب معاجم المصطلحات، المصطلحات فيها مترتبة ازاي؟ في الف باء بس ده قليل. الغالب ترتيب المصطلحات على ابواب العلم. يعني ايه؟ يعني ده مصطلح معجم مصطلحات فقهي، اول باب فيه مصطلحات الطهارة، اثنين مصطلحات العبادات كده، وجوه باب مصطلحات الطهارة يبدأ بالعام الاول مفهوم الطهارة والنجاسة، وبعدين الحائض والنفساء، وبعدين المني والمذي، وبعدين كده. هو في عينه مين؟ في عينه ان الولد، انتوا بتدرسوا في الفقه يا اولاد؟ بندرس الام للشافعي. حطوا قدامك الام، الباب الاولاني مقرر علينا السنة دي، حاضر من عناية الاثنين، مقرر علينا ايه السنة دي، فهروح جايب الباب الاولاني المتعلق بكتاب الطهارة ادي الام، وروح جايب المعجم شرح لك الالفاظ بترتيب ورودها في الام، سموه الترتيب الفقهي. الترتيب ده مقصود ليه؟ عشان نحقق الوظيفة الثانية استجابة لداعي من دواعي النشأة المتعلقة ان نحن نؤلف تيسيرا. اذا كان العلم وسيلة للنجاة وفرار من اللعنة، كما انا عايز اسهل لك طريق الهرب. طريق الهرب طريق ايه؟ بالعلم. يبقى انا احصل لك، ايسر لك سبيل تحصيل العلم. دي اعظم الدوافع بعد الدافع الاول. نعم. في كتير، في المذهب وفي الكتاب، اما نيجي لها زوري السلامة ما تستعجلش على ذلك. يعني ده معجم في المصطلحات الطبية عند المسلمين وبدري جدا، 390 هجرية، يعني اتألف قبل كده. مترتب ازاي؟ يقول لك تعالوا يا اولاد انتوا بتدرسوا كتب في كتب الطب عند المسلمين ازاي؟ يقول لك بندرس وفق 10 ابواب. الباب الاول اسامي العلل الحادثه من الفرق الى القدم على ترتيب الاعضاء. اثنين، اسامي العلل الحادثه على سطح البدن، اسامي الحميات، اسامي ما في البدن من عضو وغيره، اسماء الطبائع، اسامي الاشياء التي تستعمل في العلاجات، ومقسم العلاجات الاطعمه والاشربه والاقربازينات اللي هي العلاجات الكيميائيه. وبعدين لانه العلاجات دي بالاوزان فيعمل باب لمصطلحات الأوزان والأكيان المستعملة في العلاجات. وبعدين ما يجب في الطب الوقائي في اتخاذ الأشياء التي لا بد منها كل يوم وليلة عشان ما توصلش تبقى مريض. فيجي يقول لك باب أثناء الحادثة، العلاج الحادثة من الفرق إلى القدم، الصداع وجع الرأس كله، الشقيقة وجع أحد شقي الرأس، البيضة صداع ينوب بأدوار فيطلب صاحبه الظلمة والوحدة، الدوار أن يدور رأس الإنسان إما متحركا أو ساكنا أو متخيلا، السدر أن يرى إذا قام كأنه في ظلمة أو ضباب، السبات إغراق الإنسان في نوم غير طبيعي، وهكذا. يخلص الباب ده يتنقل للباب الثاني على الشائع في التأليف. كتب الطب عندهم كده في الغالب كده، على الأقل لحد عصره، في الغالب لحد عصره. أنا بس عايز أمشي شوية لسه بدري على الأسئلة دي. تيسير التحصيل للطالبين داعي مهم جدا محاصرة الخلاف والنزاع وهدر الطاقات. أنا لسه قايل إنه البقلاني في الإنصاف في أسباب الخلاف بيقول إنه أعظم أسباب الخلاف التي جرت النزاع بين أهل الطوائف والعلم والملل من المسلمين أنهم لم يتوجهوا ابتداء توجههم إلى تحرير مفاهيم الألفاظ الدائرة بينهم. ذلك الأعظم من الأئمة بيعملوا حاجة مجرمة، مجرمة هنا على حاجة إيجابية. ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، كتاب أصول، أول باب عنده إيه؟ باب تحرير الألفاظ الدائرة على الألسن في هذا المجال. رايح راسه عمل باب كده صغير جوه أول كتاب الإحكام، المصطلحات اللي أنا هستعملها جوه كتاب ده هي العلم، الاعتقاد، الظن، اليقين كده هو. وروحوا كده لكتاب الإحكام، لو حد كده عنده شيخ جوجل دلوقتي يدور ويطلعه لنا كده يشوفنا صح ولا غلط. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، أول حاجة عنده شرح الألفاظ الدائرة في مجال علم أصول الفقه. عشان إيه؟ عشان يحاصر الخلاف. ما تجيش تتخانق معايا، ما تجيش تتخانق معايا. والعجيب أن الأوروبيين الآن يجعلون في الميثودولوجي أهم مبحث من مباحث علم المناهج البحث في البحوث المعاصرة، أول حاجة مصطلحات الدراسة، أول حاجة، ما تتكلمش أي حاجة. بعد العنوان الصفحة اللي بعد العنوان على طول مصطلحات الدراسة، نتفق أنا وإنت وبعدين اقراني، نتفق وبعدين اقراني. ودي مسألة منطقية حتى بعيد عن العلم. ستنا هندي جات تسلم بين يدي النبي عليه السلام، أبسط يدك أبايعك، لا أصافح النساء، أقعد أبايعك، أقعد الأول، أنت عارف هتبايع على إيه؟ نتفق الأول، يحرر الاتفاق، وبعد ما يحرر الاتفاق عاجبك بايع، مش عاجبك مع السلامة. مسألة منطقية. فواحد من أهم دواعي النشأة ودي تعلمكم في هذا الزمن بالذات، لأنه زمن كسر فيه الاستقطابات والإقصاءات والخلافات والنزاعات والصراعات والتخوين والتكفير والبلد الأزرق، أعمل الأول. أنت زعلان مني ليه؟ تعال نتفق. ما تجيش تقول أنت مش وطني، ممكن نعرف مع بعض الوطنية، نتفق الأول. فلما اعمل حاجه من خوارم الوطنيه اسحب عني الوصف ده، ما تجيش تقول فلان ده مش من الجماعه الوطنيه. ليه يا سيدي؟ يعني ايه مش جماعه وطنيه؟ ارتكابي جريمه ولو حتى كانت جريمه ارهابيه ضد النظام العام لا يخرجني من اطار الوطنيه. المفروض القران يقول كده، في اكتر من اتهام بيت النبوه، في اكتر من كده، تهديد للامن العام وللامن القومي لانه نبي ورئيس، والخوض في عرض بيته لأم المؤمنين اللي هي مش ممكن تكون كده، من باب عصمة حق، من باب عصمة النبي. تعالوا كده في حديث الإفك في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك، ها، من مين؟ منكم، فصيل من الجماعة الوطنية. يا عم ده متورط في في في, في اتهام بيت النبوة، أظبط منكم غلط يتعاقب ويتطهر ويرجع للجماعة الوطنية مرة تانية وخلصنا. اللي بيحصل ده تهريج، الآن بيحصل تهريج. ليه؟ لأن احنا محاصرناش الخلاف والنزاع في تحرير المفاهيم. ستنا آلاء جابت لنا، هي اللي جابت، مش انا اللي جبت. الباب الخامس في الاحكام، في الألفاظ الاصطلاحية الدائرة بين أهل النظر فصل في حرف المعاني. امشي خلينا شمال كده هنا كده يعني مفيش هي مش طالع الكلام حاضر جدعة نعم براحتك يا فندم تضحك عليها بنتي لا طلع. الباب الخامس في الألفاظ الدائرة. قال أبو محمد يقصد ابن حزم هذا باب خلط بصوا عادي. هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتها ومزج بين الحق والباطل فكثروا لذلك الشغب والالتباس وعظمة المضرة وخفية الحقائق ونحن إن شاء الله تعالى بحوله وقوته مميزون معنى كل لفظة على حقيقتها فنقول وبعدين وبالله تعالى نتأيد الحد هو لفظ امشي مش عايز تطلع ليه بالتلاء ايه دي كده من عند الحد خلاص ايه بعدين عمل ازاي مش عايز اطلع معي اتأخري شوية عشان اشرب شوية دفع منك يا بنت يلا اتفضل عم المدير العام التاني مش عايز يلا لعلكم يعني انستم صدقا من كلامي نرجع بقى تاني ده في اخر المحاضره اساله اكتبوا اساله في اخر المحاضره يلا يا علاء خلاص ولا ايه طب مش عايزين حاجه تاني اخر حاجه الشفقه بالمتعلم او الله العظيم ودي مساله مهمه جدا يا اولاد احنا عندنا حاجه في العلم اسمها الرحمه العمليه الرحمة العملية الناس من أصول الثابتة في أخلاق المسلمين التراحم فيما بينهم تراحم منازل الشاعر القديم كان يقول لا ألفينك بعد الموت تندبني لا أجدك لا أراك ما اسمعش إن أنت بعد الموت جاي تصوت عليا لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي الحياة ما زودتني زادة شربك تصوت عليا انا عايزك تساعدني لما اكون محتاج المساعدة فنشأ عند المسلمين في الفلسفة وفي الاخلاق حاجة تسموها الرحمة العملية ايه الرحمة العملية ده انه ملهاش شكل لكن لها تجليات فرحمة الجائع اطعامه مواساته بالكلام ممكن اضم مع الاطعام التلطف والمواساة ورحمة العطشان ريو ورحمة المخطئ دفعه عن خطئه بالتحايل وبالوسائل الممكنة والرحمة بالمتعلم مش انا طبطب عليه لا يا سيدي ضربه كلهم قلمين لان في شفقة عملية ايه الشفقة العملية انك تعينه على التحصيل وتيسر له وذلك اهالينا الاميين كانوا فاهمين كويس جدا كان في جمله مشهوره جدا لما عين من العيال يروح مضروب من الاستاذ كانت الام الاميه والاب الامي يقول له ايه كسر واحنا نجبر كسر العيل يعني واحنا مش هدول اسم واحنا نجبر ليه انه ما كان مقصود المعلم من ضربه مقصوده الشفقة الحقيقية بالولد زي ما حضرتك بتمسك ايد العيال كده اهو وانت طبيبة ولا ابنك وتفتحي له ايده تعملي ايه انت بتموتي لا انت بتقلمي ده الالم الظاهر بس انا عايز اطلع الخراج ولا عايز اطلع شوكة ولا عايز اطلع زجاجة ولا عايز احاصر تمدد لظاهرة معينة فبقى المشرط الان المؤلم القاطع ده هو عين الرحمة العملية في هذا التوقيت فالعلماء قالوا ان كل استجابة للمتعلم بما ييسر عليه شفقة عملية او رحمة عملية بين المتعلم اثنين احنا لسه ما دخلناش وجع القلب، احنا لسه بره على الباب. هنلاحظ ان المعاجم العامة نشأت في القرن الاول الهجري من سنة واحد في البعثة لحد سنة 10 هجرية عندي معجم حي متحرك صلى الله عليه وسلم. انا بقرأ القرآن، انا صحابي بقرأ القرآن مش فاهم، بروح لسيدنا النبي يشرح لي، جربي كده ده شيلي السلاسل الاسناد، هتلاقي في الاخر عندك معجم لما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاظ القرآن الكريم التي استصعبت على الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. واحد يروح واقف مش فاهم حاجة، راح لسيدنا النبي، يا سيدنا النبي إيه الكوثر ده أنا مش فاهمه؟ فقول له الكوثر نقطتين في بعض، نهر بالجنة، شيلي بقى الحكاية دي، شيلي الحكاية دي كلها وقول الكوثر والنار، هيطلع معك. بعد 10 هجرية لحد 68 هجرية ظهرت أول محاولة معجمية تشرح ألفاظ الكتاب العزيز الصعب على هذا الجيل، اللي هي سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، وقلنا خصائصها كلمة صعبة في القرآن مش فاهم معناه، جي واحد هو أعظم أعظم الصحابة بإطلاق، أعلى المقامات بعد رسول الله، يفهم الكتاب بشهادة رسول الله وبقبل الشهادة بدعواته التي استجيبت في حقه، اللهم علمه التأويل. ابن عباس، واستقر ابن عباس في تاريخ الأمة أعلم أهل الأرض بالكتاب العزيز بعد مقام رسول الله ظاهرا وباطنا، والصحابة كانوا عارفين ده، كانوا عارفين ده، حتى إن الصحابة اختلفوا على عمر لأنه كان يقدم ابن عباس وكان شابا حدثا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات لحق بربه وابن عباس غلام، الحديث المشهور يا غلام لما أردفه خلفه ركبه وراء على الدابة وقال يا غلام ألا أعلمه كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا كان غلام يا غلام. فلو افترضنا أنها سنة 5 هجرية ولا 4 هجرية الحادثة دي، تتكلم عن شاب عنده 10 12 13 سنة. فعمر كان بيقدمه في المجالس الصحابة، مجلس شورى الصحابة، كان يعني مستاء من هذا، فكلمه ابن عبد الرحمن بن عوف تقدم علينا صبيان المسلمين، ده مجلس نواب كبير كده عليه الهيبة، ايه اللي انت ايه العيال انت جايبهم دول؟ فسكت سيدنا عمر احترم الصحابة، وراح جاي في يوم سألهم ما تقولون في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم واتممت، وفي رواية اذا جاء نصر الله والفتح، قالوا لا نقول الا ما قال ربنا، لما يجي الدين يتم استغفر احمد الله، وانت يا ابن عباس ما تقول؟ قال لا ارى إن الا ان الله ينعى نبيه الي. قال له يعني، قال له ربنا بيقول له خلاص لما اوراقك حان موعد لحوقك بنا، اردت تموت. قال استنى جبت كلام ده منين؟ قال يا امير المؤمنين ما بعد التمام الا النقصان، وقد تمت الشريعة، فما مقام رسول الله فينا؟ هيقعد يعمل ايه؟ هو وظيفة البلاغ وانتهت. قال من اجل هذا اقدم ابن عباس، وأي رجل يحدثني فيه على عمر على رأسه بهذه العصا. هو عارف منزلته، حدش يكلمني فيه تاني، أنا عارف أنا أقعده هنا ليه، ده بيت خبرة جبار في تاريخ العلم عند المسلمين. فابن عباس عمل ده من 68، نقدر نقول بداية المعجم، أول معجم مصطلحات ومصطلحيات في القرن الرابع، في الاول في النص الاول من القرن الرابع. محتاجين نفسر، اذا كان اول معجم كامل ناضج 175، واول معجم مصطلحيات 387 زي ما نشوف بعد شوية، ال 200 سنة دول فين؟ او بسؤال اخر عايزين نجاوب عنه قبل ما نخش في تصنيف المدارس، اسباب تأخر معاجم المختصة مقارنة بالمعاجم العامة. اوعى تنام يا عاطف، لو نمت هنام انا كمان. انا بقلدك على طول. قالوا ثلاث اسباب. السبب الاول انه المعجم المختص يا اولاد نشأ في متوالية. يعني ايه متوالية؟ يعني لابد له من سارق، ولما السابق ده يتم هو يظهر. أمة العلم عند المسلمين أمة تأسست علومه على النص، فكان لازم الأول نجمع الوحي الأول. أنا كل شغل على النص، كل علوم المسلمين البداية الحقيقية للنص واضح جدا في الشريعة إنها ارتباط مباشر بالنصين بالوحي الكريم. يعني مش أقدر أعمل عقيدة لما القرآن يكمل وأجمعه، السنة تكمل وأجمعها، فقه القرآن يكمل والسنة تكمل وأجمعهم، لأنه ده العلوم الشرعية مرتبطة ارتباط عضوي مباشر بالكتاب والسنة. طب وعلوم غير الشرعية بنفس الكلام. لو قرأتوا كده في كتاب في فصل الأسباب الإسلامية في كتاب الصحيحي في فقه العربية لابن فارس باب اسمه الأسباب الإسلامية، طلعي كده لا من الصحيحي الأسباب الإسلامية هتلاقوا. وكل ما نشأ من مواضعات أي من مصطلحات عند المسلمين كان بسبب خدمة الإسلام. حتى علوم الحكمة اللي هي الطب والهندسة والفلك، لأنه العناية بعلوم الفلك لضبط المواقيت. إحنا ثلاث أرباع العبادات عندنا مواقيت مضيقة أو موسعة، يعني مواقيت على مقدار اليوم صلوات، وشرط أساسي تأسيسي في إتيان الصلاة اسمه إيه؟ دخول الوقت، أو مواقيت زمنية موسعة زي رؤية الهلال رمضان وزي استطلاع رؤية ذي الحجة من أجل ضبط ميقات عرفة زمني إلى آخره. فعندنا ده جبتين هاتي قالي قالي يا بابا من أول الفصل هاتي هاتي أجيب أنا بسرعة الفقرة أنا أحفظ منك. لا انت جبت انا عايز الفصل اللي اسمه الاسباب الاسلاميه قدام شويه في حدود صفحه 300 وشويه لحد ما تجيب الاء الحكايه دي. فجمع الوحي ده والوحي عندنا ركنين الكتاب والسنه. الكتاب خد 50 سنه حتى يجمع، والسنه خدت 50 سنه التنين. باب الأسباب الإسلامية أيوان أجيب لكم آخر فقرة لأن هي اللي هتلخص أيوان. تاه مني يا لا هتي وقرأ آخر فقرة فيها بابا. كم مرة تجمع القرآن يا أولاد؟ وخليك معايا وانت بدور عليه خليك معايا. كم مرة تجمع القرآن في تاريخ المسلمين؟ بلال بيقول اثنين، مين يزود؟ مين ينقص؟ أربعة. أربعة. انتوا مين بالضبط؟ أنا خايف منكم انتوا باثنين. مين أربعة تاني؟ طب أربعة ازاي؟ بس انت سمعت الكلام ده قبل كده؟ اربع مرات. المرة الاولى في عهد النبوي وجمع جمعا تاما في سورتين، سورة الصدور لما الحملة لما الحفاظ. بالمناسبة في الاثار القديمة ان الحافظ كان يسمى مصحفا البني ادم. في الفتح الباري في فتوى ابن حجر يقول ومما استقر عليه أئمتنا أنه لا يجوز خروج المصاحف للقتال إذا عز الحملة. في الشرح هو بيقول المصحف متوجه للأمرين، إن المصحف نفسه محدش ياخده ويروح وما يتعرض ويقع ويداس او الشخص الحامل للقرآن يخرج لانه يفضي الى ندرة الحفاظ في الامة. وظل هذا القانون معمولا به الى وقت قريب قبل يعني فساد الاحوال في بلادنا الاسلامية. كان بيعفى من الخدمة العسكرية الحفاظ بيسموه بدل الحفظ اكراما له من اثار الفتوى القديمة ان لا يخرج. نعم ده اللي اقدر مش عارف اليوم حاجتين هو دبلوماسي كده اللي بيبقى حاجه بتحمل القران من الانترنت. لا كان نخش الجيش يعني دلوقتي بخش حته ثانيه. صلى الله او الجمع المفرق مجموع ماديا يعني في اوعيه ماديه في اوراق في جلود في رق في حجاره لكن مش متجمع في حيز واحد. الدليل على كده ايه؟ انه لما جه سيدنا ابو بكر يعمل الجمع الاول بتسموه الاول اشترط ان يكون مع كل رجلين نصا مكتوبا في اليات الجمع. فالجمع الاول كان في عهد النبي والله عز وجل بشر به ووعد به بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا تلاقوش جمعه. بعد ما خلص العهد ده اللي فيه جمع مادي بس مفرق يعني عندي مصحف كامل بس ورقه متقطع انت معاكي ورقه وانت معاكي ورقه وانت معاك ورقه ومختلفين في الاماكن. جه سيدنا ابو بكر عمل ده عمل جمع المصحف عشان كده ما بيسموش جمع القران بنسميه جمع المصحف. القران مجموعه مجموع في الصدور بالترتيب توقيفي ومجموع ماديا ومجموع ماديا في صورة مواد وأوعية بس مش مجتمع. جه سيدنا أبو بكر بعد جدال شديد بعد نقاشات بعد مجلس شورى علمية ضخم للغاية استقر رأي الأمة على أن يصدر أبو بكر باعتباره رئيس الدولة باعتباره خليفة المسلمين باعتباره القائم في التصور الإسلامي بسياسة الدين والدنيا للرعية. دي وظائف الحاكم المسلم أن يسوس الناس فيما فيه صلاح دينهم ودنياهم. أصدر القرار فعين لي وفق اشتراطات مؤهلات طلبها فلم تنطبق الا على سيدنا زيد بن ثابت فقط فاسند اليه المهمه. كان في خلاف على سيدنا ابن مسعود ثم اسندت وحاول بعض الناس يهيجوا ابن مسعود باعتباره اعلم اهل المدينه بالقران الكريم الا انه رفض يستجيب للفتنه وسلم الامر لزيد شاهدا بانه حضر العرضتين الاخيرتين. ودي كانت الميزان اللي علاه عن سيدنا ابن مسعود. وسيدنا مسعود كده قال والله ان ادركني لا يعلم انه ليس بين لابتي المدينه. اللابتين دول حجاره سود بيتحدد بهم منطقه الحرم المدني. انه ليس بين لابتي المدينه من هو اعلم بكتاب الله عز وجل من ابن مسعود فانه يعلم كل ايه اين نزلت في بدو او حضر ومتى نزلت في ليل او نهار إلا أنه لا يقال إن ابن مسعود بعد رسول الله خرق أول خرق في الأمة. لا أنا بسمع وطيع ومشي ورا سيدنا زيد. الجمع ده بدأت الناس تستغل المصحف ده وتنقل منه. والمصاحف قديما كانت غير مصورة. غير مصورة يعني إيه؟ شايفين كده الصفحة؟ إيه العلامة الظاهرة فيها؟ السور. المصاحف زمان ما كانش فيها السور ده فكان الصحابي العالم يقعد يقرأ ويعلق فالتعليقات تدخل وسط السطور يجي حد تاني ينقل ده فيظن ان نقله بالشروح التي عليه من المصحف فالدنيا اتلخبطت. فجاء سيدنا عثمان استشعر الازمه فاراد ان يوحد الجمع توحيد الانتساخ اسمه كده حتى جمع توحيد النسخ. فجمع كل النسخ واحرقها ونسخ نسخه صحيحه مراجعه على الهيئة العلمية التي جمعت الجمع الأول كان رئيسها برضو سيدنا زيد. وحد ده ونسخ منه فكرة الطبعة استنسخ من نفس النسخة الموحدة دي نسخ أخرى وزعها على الأمصار واستبقى النسخة الأساسية المركزية التي نسخت منها بقية النسخ السبعة وسميت في تاريخ المسلمين باسم نسخة الإمام اللي قتل وهو يقرأ فيها رضي الله عنه وأرضاه في فتنة المدينة. الجامعة رمى الكوش دعوه دلوقتي دول الثلاث. الحكاية دي استغرقت لحد نهاية عصر عثمان. ارجعوا كده في عصر عثمان تلاقينا بنتكلم على حدود السنة 840 على ما تنسخت الدنيا استقرت بدأ الأمة تفكر مرة تانية في جمع السنة. السنة برضو جمعت مرتين، جمع غير رسمي باستئذانات خاصة من الصحابة، أشارهم على الإطلاق استئذان عبد الله بن عمرو بن العاص فيما سمي بالصحيفة الصادقة وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع صحيفة ضخمة، صحيفة يعني كتاب مش ورقة، يعني من أسماء الكتب القديمة كلمة الصحيفة. وبعد ده لما استقر الجمع للقرآن في سنة 90 هجرية 91 هجرية صدر قرار خلافة مرة أخرى بموجب صلاحيات الخليفة اللي هو مسؤول في السياسة الشرعية عن حفظ دين الأمة والرعية بجوار حفظ دنياها، أصدر عمر بن عبد العزيز اللي هو واحد من الخلفاء الراشدين في اعتبار التاريخ العام عند المسلمين قراره، وأسنده إلى ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري تحديدا أعظم واحد بقي في أعظم سلسلة في تاريخ التحديث عن النبي، محدش بيوصل كده بالمجاملة ولا بالواسطة، لا لا لا لا لا ما عندناش ده. يعني زيد كل الاشتراطات منطبقة عليه، ولما جابوا يسندوا السنة جابوا آخر واحد في سلسلة الذهب ما كده، اللي هي مين؟ اللي هي ابن شهاب عن سالم مولى حذيفة، عن حذيفة عن ابن عمر، عن عمر عن النبي، ودي معروف في تاريخ المسلمين سلسلة الذهب. فجاب اللي قاعد العنقود بتاع سلسلة الذهب يجمع السنة، فجمع السنة استقر الاثنين ده عند 100 سنة. المية الثانية هي 100 الاستنباط، بدء الاشتغال العقلي والعلمي على مصدري الوحي، على ركني الوحي. ومن تقديرات الله العجيبة للأمة المقصودة قصدا انه الأئمة الثلاثة اللي على أيديهم ولد المذهب المذاهب الفقهية اتولدوا وماتوا انتجوا مذهبهم في هذا القرن، بدءا من ابو حنيفة 150، مالك 189 في رواية و181 في رواية و180 في رواية، المهم قبل 190، وبعدين الشافعي اتولد 150 ومات 204. طبعا ابن حنبل في كتير من المذاهب الفقهية ليس صاحب مذهب، مش مذهب اصلا، مش معدود في الفقهاء اصلا، عشان بس ما حدش يزعل من الحلب ده. يعني في كتب الفقه لما الكتب الاوائل ما بيترجموش لابن حنبل لانه فقيه، لانه محدث، واللي بيتوسط شويه بيخليه تابع للشافعي لانه تلميذ مباشر للشافعي. المتاخرين خلوه مذهب مستقل يعني، لكن دي مش قضيتنا يعني، حتى لو هو مذهب من الاول خالص ومعترف بيه. انا بتكلم على انه ثلاث ارباع المدرسه الفقهيه الكبرى في تاريخ المسلمين اللي اعترف ودانت واجمعت عليها الامه كل منجزهم وحياتهم في الفتره اللي بنسميها القرن الثاني. القرن الثالث كان قرن استقرار وتوسع للمذاهب في الامصار، احنا بنسميها قرن انتشار المدارس العلميه. لما انتشرت المدارس العلميه مست الحاجة إلى كتب تحقق الوظائف الأربعة، فاكرينهم؟ اللي هم إيه؟ تحرير المفاهيم، 2 تيسير الطلب، دفع الطلاب بقوا كتير جدا، مدارس كتير، مقررات كتيرة، 3 محاصر الخلاف، كل ما تتسع كل ما خلاف بقى وارد، فعايز حاجة آلية تحاصر، 4 الشفقة على المتعلمين اللي كتبوا قوي. مع نهاية القرن الثالث ظهرت المعاجم الاصطلاحية، صلوا على يشفع فيكم ان شاء الله. لو حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه قبل ما ننتقل للجزء المكلكع اللي جاي، اهلا وسهلا بيكم، اتفضل. انا عارف الاصطلاحية جات على مصطلحات مستفزة وقالت هي دي، انا مش عايز اسلم لك، اسال سؤالك. لا انا بسال، انت بس اللي هو السؤال ايه؟ ولا هل هو مفيش حاجة حط اصطلاح خاص بيه ويقول لا مش هحط الاصطلاح؟ لا مستحيل، ده ضد فكرة الاصطلاح. الاصطلاح احنا قلنا عليه اصطلاح ايه؟ دال ومدلول في حقل، دال ومدلول في ايه؟ في حقل. لكن فكرة استقرار لا، استقرار نسبي. اصلا انا قلت بالاستقرار يبقى انت موت العلم. ليه موت العلم؟ لانه الفكرة ايه؟ خلي بالك يا اولاد، الفكرة انه المسائل تزيد صح؟ مع العصور، والمسائل تعمق مع العصور، معنى كده ان العلم بيتطور. يبقى المفاتيح الموصلة إلى العلم اللي هي الكلمات المصطلحات لابد انها تزيد وتتطور. عشان كده فكرة مرضتش امشي وراك في فكرة انك تسحبني للاقرار باستقرار الجهاز الاصطلاحي للعلوم، ده استقرار نسبي، يعني بنسبة 60% عند القرن الرابع استقرت المسلمين نزلت 60%، لكن بقيه الامه لا عماله تزود حتى في العلوم الشرعيه، لانه قد يتفتق لذهن واحد في القرن السادس عن ظاهره في الكتاب العزيز لم تظهر لجيل اول، ظاهره علميه. يعني لو اشوف مصطلحات البديع اللي هو علم البديع عند ابن المعتز اول من الف في البديع، عنده كم مصطلح متداخله؟ 200 مصطلح. خلاص تعالى عند السيوطي عنده 2000 مصطلح. ايه ده؟ هنا بدا التشقيق والتدقيق، واللي كان مصطلح واحد ما فيش تحتيه انواع بدانا نفرع تحتيه انواع، وده تقدر تعمله دلوقتي الان. يعني اذا كان ده معجم للمصطلحات الطبيه سنه 390 هجري، المعجم لما عمل معجم مصطلحات الطبيه من 10-15 سنه عمل مجلدين، المجلد اكتر من 800 صفحه، انت متخيل؟ ده ملزمه واحده منه. ده معناه ايه؟ طبعا واضح ان في الطب المساله اصعب، لانه الطب كل يوم، لدرجه انه حد بيقول انه يوميا بيضاف لمعاجم المختصه 500 مصطلح يومي على شريحه العلوم المختلفه، من حجم سرعه انجاز والابتكار والاختراع والتطوير والتشقيق. اقصد لما يجي واحد دلوقتي ويقول لا مشخص للصلاه ويجيب مصطلح استقامه ويغيره، لا ما يغيروش، لكن عايز في اطار فكري يقترح معنى جديد اهلا وسهلا، لكن ما يجيش في مصطلح مستقر العفسي مش من حقه. في الفكري ماشي، النظري ماشي، لما ترتبش عليه اعمال. يعني معظم الخلاف يجي من هنا، يجي يقول لك مصطلح لا مش عاجبني هغيره، يبقى انت المصطلح ده ليه معنى لا هو ودي معنى عنده. لو هيحط تعريف خاص جديد ويحتكم اليه وانا مش معترض عليه امشي وراه، لا مشحطه في الاصطلاح ما عنديش مشكله. في حد سؤال تاني اكمل؟ ثلاثه خدنا وقت عشان نجمع الاصلين، خدنا وقت عشان المذاهب تعمل عملها في الاستنباط من الاصلين، ثلاثه خدنا وقت عشان نلبي احتياجات الطلاب بعد اتساع نشاط المدارس العلميه في الامصار. الحكايه دي خدت لها 300 سنه، فكان عشان مثلا حد يقول هم ليه اخروا، لا لا هم ما اخروش. يعني لو انا موافق على المصطلح ممكن امشي ورا موضوع انت مش من اهل المصطلح؟ لا لا لا من حقه. طلع ليش فيكم مين يفكرني بمعاجم المصطلحيات؟ يعني ايه معاجم مصطلحيات؟ قولي. المعاجم اللي بتضم جواها اجهزه اصطلاحيه لعلوم كتير، ومعاجم المصطلحات قول لي ذو ايوان، معاجم مصطلحات الفقه، الاصول، الحديث، الكيمياء، معاجم مصطلحات العلم واحد. فاهمين دول معناهم ايه؟ معناهم انه في مدرستين كبيرتين تحت الفرع ده. مدرسة هنسميها معاجم مصطلحيات مرتبة ترتيبا علميا يعني وفق العلم، او مرتبة ترتيبا الإبداعي. يبقى عندي كم مدرسة معاجم مصطلحيات؟ اتنين. حد هيعمل معجم جواه هنا 30 فصل او 30 باب، يبقى انا جوايا هنا مصطلحات لكم علم؟ لل 30 علم. ممتاز. اما ان انا صنف الابواب فبقى عندي ترتيب علمي مصنف، بقول يعني ايه؟ او غير مصنف. مصنف يعني ايه؟ حضراتكم اللي خد منكم دوره قبل كده في المدرسه عن تصنيف العلوم، عن دوائر العلوم. دوائر العلوم في تصنيف العلوم عند المسلمين ثلاثيه، انتوا بتخليها رباعيه صغيره بس عليا، شرعيه، عربيه، حكميه. انا طويل اصبر على شوي. ده التقسيم اللي موجود في كتب العلم عند المسلمين، في كتب تصنيف العلم عند المسلمين. في علم اسمه كده او كتب الببلوغرافيا العربية القديمة، فهرست لابن النديم، نعم، ابجد العلوم لحسن صديق خان، كل الكتب دي. يبقى انا عندي كم مجموعة؟ تصنيفية. الراجل ده المعجم ده هيعمل كده، هيقسم كتابه الأقسام، قسم يشرح فيه المصطلحات الخاصة بالعلوم الشرعية، ويبقى تحت العلوم الشرعية ده باب تحتيه فصول: تفسير، حديث، العقيدة، وهكذا. يخلص دول يروح عامل قسم جديد للعلوم العربية، يجيب تحتيه نحو وصرف وعروض وتاريخ وجغرافيا مثلا. خلص يجيب قسم ثالث للعلوم الحكمية، يقصد بعلوم الحكمة العلوم التي منشأها عند اليونان أو شاع أن اليونان هم أمهر الناس فيها. طب الحكمة اللي هي الفلسفة يعني، الهندسة، الكيمياء، الفلك، مين عمل كده؟ معجم واحد في تاريخ المسلمين، هو أول معجم مصطلحيات في تاريخ الأمة، اسمه إيه؟ مفاتيح العلوم للخوارزمي الكاتب المتوفى سنة 387 هجرية. ولاحظوا عنوان المعجم ايه؟ مفاتيح، يعني مفاتيح ماشي مسهل، فتح مغاليق. واخدين بقى 500 سنة بقصود المصطلحات ايه؟ فاهمينها ازاي؟ على انها المقدمة المنهجية اللازمة التي لا يمكن لاحد ان يدخل الى باب علمي الا بتعصيلها. وعلى فكرة اغلب عناوين المعاجم كده اللي من نوع ده، هنشوف المعجم التاني بعد شوية، هنلاقي تسمية بنفس العنوان بس بكلمة تانية، مقاليد العلوم بدل مفاتيح. هلاقي حد تالي تسمي كتابه ايه؟ كشاف اصطلاحات العلوم، الضوء كشاف. الحكاية دي هنلاقيها مستمرة في عقل الأمة وهي بتنجز معاجم مصطلحات، أن نظرة الأمة إلى المصطلحات أنها شيء في غاية الأهمية والخطورة، وأنه المقدمة اللازمة للدخول إلى محراب تحصيل المسائل. المفتاح اللي هو يحقق لنا مجموعة الوظائف دي، ان انا صحيح ممكن ادخل شقتي لما المفتاح بتاعي يقع مني، ممكن ادخل شقتي اللي في الدور الثاني او الثالث، بس اعمل ايه؟ اروح اجيب نجار يكسر الباب، تاخد جهد وقت ونفقه. اخد جهد ان انا اروح اجيب نجار ولا ايه واجيبه، واخد نفقه انه يكسر الباب او يطفش الكالون فاشتري كالون جديد وياخد اجره ايده، ويخدر وقت ويعفرتني ودني قلقان، هو المفتاح فين؟ مين سرقني؟ بعكس المفتاح اللي يمكن ملوش قيمة مادية، يعني 3-4 جنيه 5 جنيه 10 جنيه لو انت حتى عامله من صلب، لكن قد ايه وجوده يسر وقد ايه عدم وجوده اهدر وضيع وقتا ومجهودا ونفق. فضلا عن انه المفتاح الحقير ده اللي احنا بنسميه مفتاح ده هو ممكن يكون سبيل الى ما لا يقدر من الثروات مادية، ممكن مفتاح كده ملوش لازمة بيختزن 3 مليون جنيه لو مفتاح عربية متقدمة شوية، او شقة بملايين الجنيهات، او ثروة معرفش بايه. وحتى القرآن الكريم لما جه يتكلم عما لا يقدر بثمن، لو علم الله عز وجل المكنوز عنده في الغيب، خلى بداياته والدخول إليه مفاتيح، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعبر عن ما لا يقدر، فكانت الأمة واخدة بالها إنه هي بتجمع الألفاظ المتفق عليها في حقل من العقول، إنه لا اوعى تنظر لها على إنها كلمات في معجم، لا دي مفاتيح للعلوم. مفاتيح العلوم الخوارزمي عمل كده، قسم معجمه لأقسام تصنيفية، فعمل أبواب للمصطلحات حسب كل علم، لكن دخل كل صنف من الأصناف الشرعية والعربية والحكمية. مفاتيح العلوم لمين؟ للخوارزمي. جه بعديه حد قال انا مش محتاج اصنف اللي هو غير مصنف، وجالنا مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، هو منسوب للسيوطي لكن النسبة خاطئة، احنا مش عارفين بتاع مين. النسخة اللي جات لنا ونشرت يعني نشرها استاذنا الكريم الدكتور محمد ابراهيم عبادة بيقول انها منسوبة للسيوطي لكن هو تشكك في النسبة. ما بيهمناش او النسبة، بيهمنا المادة العلمية اللي فيها، وده برضو مبدأ اسلامي. لا لا يؤثر. لا بيرجع لايه؟ عشان انا اثبت نفسي بسبب فلان. لا دي قصة كبيرة في علم تحقيق النصوص. لكن انا عندي مبررات ان انا اشك في النسبة فما اشك في النسبة. المخطوطة جت غلط، منسوبة غلط، فيها حقائق تاريخية مش متناسبة، في اسباب كتيرة جدا للشك في النسبة. لكن الشك في نسبة كتاب ليس معناه طرحه واهماله. الرؤية الاسلامية مش كده، الرؤية الاسلامية تقدر الشيء بعيدا عن انتساب ودروع اخلاقية اسلامية. انا عندي ولد لقيته في الشارع اموته يعني عشان مش عارف امه؟ لا، باخده وربيه واحسن عليه واخويا وابني كل حاجه، ولا اعيره بهذا ولا ذنب له في هذا الامر. وتاريخ المسلمين في كده، في صحابه اجله لا نعرف اباءهم، لا نعرف، او عرفنا باخرى وظل فتره طويله جدا منسوبا لغير ابيه، ولا ينال من بقول لك صحابه لا ينال هذا منهم. سيدنا زيد، سيدنا انس، فبالتالي ابن ابيه، والقران نزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن ساعتها بطلنا نقول زيد بن محمد. فالمقصد انه والفكره دي فكره انسانيه عظيمه، ان انا اقدر الشيء بعيدا عن النسبه بتلقى بيه تخلينا اطمئن، لكن انا في عدم وجود نسبه ولا حاجه خالص اخذ العلم واحكمه واقيمه. المهم انه غير في المعاجم غير المصنفه جالنا مقاليد العلوم، وعمل ايه؟ عمل فصل لكل علم من غير ما يقول العلوم دي شرعية ولا حكمية ولا عربية، كل دائرة من دول لمصطلحات علم من العلوم. الاثنين مطبوعين، انا مش هتكلم النهاردة غير على معاجم مطبوعة فقط. من عندي المعاجم اللي رتبت ترتيبا علميا مصنفة زي مين؟ زي المفاتيح. وغير مصنفة زي مين؟ وكلمة مقاليد كلمة فارسية الاصل، مفردها اقليد، والاقليد في الفارسية طلعيها من على جوجل عندك بمعنى المفتاح، طلعيها عايز برضو. لسه تصورهم انه المصطلحات مفاتيح للعلم، نوصلها ايه. المدرسة التانية، المدرسة الاكثر شيوعا، المرتبة ترتيب الف باء جذري، يعني بعد التجريد، زي مدرسة الجيم او الصحاح من وراء، وجزئي، ودي الاكثر انتشارا في تاريخ المعاجم الخاصه بمعاجم المصطلحيات. وده مفهوم بقى ليه؟ لان انا هنا بتكلم مع مجتمع علمي، مش لازم افرض عليه يعمل زياده ويجرد من الزياده وتقابله الف يردها الواو، لا لا لا، برتب له الكلمات حسب استعمالها الاصطلاح. دي الاكثر الجزئي. الجذري زي مين؟ زي الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ده معجم جواه مصطلحات كل العلوم مترتبة ترتيب الإزاي بعد التجريد. يعني لو عايز مصطلح زي مصطلح الصيالة هلاقيه فين؟ ده بالصاد والالف واللام. احنا قلنا تجريد، ولان مفيش الف فتبقى صلى يصوله، يبقى باب الصاد فصل الواو فصل اللام تسجد، وجوه من صولة دي ادخل لمين؟ الاقي الصيالة. النوع الثاني، المعجم الثاني، اسمه كشاف اصطلاحات الفنون. لمين؟ للتهانوي، متوفى في القرن ال 12 الهجري. كشاف اصطلاحات الفنون، ولاحظوا كشاف، ولاحظوا انه متعدد العلوم او مصطلحيات من كلمة فنون. كلمة فن عند العلماء المسلمين يعني علم، اهل الفن يعني اهل العلم. الاثنين دول تجريد وفقط. الجذعي اللي هو بيرط بيحط الكلمة بحسب حرف الأول من غير أي تجريد. التعريفات للجرجاني, وده أشهر معاجم المصطلحيات على الإطلاق, السيد الشريف الجرجاني. هتلاقي الكلمة في الحرف بتاعها الصيالة ده بالصاد فصل الياء والألف واللام. الاستقامة ده بالألف مع السين مع التاء, مفيش تجريد. لا لا لا, بس سيد عبد القادر فين في القرن الرابع الهجري؟ ده القرن التاسع. ده المنطقي السيد الشريف اللي هو بتاع شرح الشمسية في علم المنطق. بعديه التعريفات والاصطلاحات لأحمد بن كمال باشا 960 هجري, اللي هو مفتي الروم أو شيخ القسطنطينية, وده كان معاصر للسيوطي. وهو بيقول على نفسه: وفي زماننا هذا مجتهدان بإطلاق, أما الذي في المشرق فالجلال السيوطي, وأما الذي في الروم فابن كمال باشا. منزلته عالية جدا جدا جدا ابن كمال باشا ده. برضو دول مطبوعين يعني منشورين. ايه السيوطي. بعديهم التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي الشافعي المصري 1030 هجري, عبد الرؤوف المناوي الشافعي والصوفي. التوقيف على مهمات التعاريف, هنا هيحصل مشكلة. ايه المشكلة؟ انت بتقول دول ألف باء جذعي او حتى ألف باء جذري. المفروض ان انا مثلا لو هدور على كلمة زي كلمة الاستقامة في باب الألف, والاستقامة دي مصطلح مستعمل في 1-2-3 من الحقول, هعمل ايه انا هنا؟ كانت الدنيا مريح, تقول لي الاستقامة ابص على راس الباب اعرف انها في الفقه, شكرا. يبقى انا هحصل التعريف ساعة او حصله في هذا الباب, وانا عارف الحقل والميدان والمجال منين, من انت حطه جوه الفصل بتاع العلم ده, فانا عارف. طب هنا قالوا هنلجأ لوسيلة اسمها وسيلة تعيين مستوى الاستعمال. خلاص ما انا ما عنديش وسيلة فرق بينها. انت جايب لي ثلاث تعريفات معناها ان انا بتكلم على مصطلح دائر او شركة بين ثلاث حقول. انا هحفظ الثلاث تعريفات بس اوزعهم ازاي؟ يعني اللي يخلي رقم واحد ده خاص بالحقل واحد مش باثنين او ثلاثة والعكس. قالوا هنعمل حاجة بيسموها تعيين مستوى الاستعمال او بيسموها اليوساج ليبل. ان انا اعمل ايه؟ احط قدام كل تعريف مؤشر قرينة واضحة تدل على الحقل, تدل على الحقل. غالبا بتظهر بثلاث اشكال, واحد من ثلاث اشكال يعني. انص على الحقل المفرد عند النحاة, يبقى انا لو انا بتاع نحو اعمل ايه؟ اكمل احفظ المفرد. حاضر يا بابا. المفرد عند المتكلمين, مش عايز نحو اخده مفرد. يبقى انا بعمل تعيين المجال بايه؟ بالنص عليه, عند النحاة, عند الصرفيين, عند العروضيين, عند الاطباء, عند المهندسين كده. ساعات ما اعملش, احيله على العلم, انقل تعريف من عالم. والعلماء عندنا مصنفون بالغلبة. يعني مصنفون بالغلبة يعني اي اسم واحد اشهر تخصص هيجي على دماغك هو ده المقصود. اما اقول لك الصلاة يقول محي الدين ابن عربي, انا اتكلم عن ايه؟ بس خلاص. انا قلت موتش عند المتصوفة. انا انت قلت يا حبيبي لما جبت التعريف من عند الراجل ده هو, وهذا يغلب ويشيع في أذهان أهل العلم من المختصين في مجالات العلوم الإسلامية أنه متصوف. يا عم ده فقيه ماليش دعوة، المعروف بالغلبة عنده، خلي بالكم. دي طريقة. الطريقة الثالثة أن ننقل من الكتاب معروف تصنيفه. السنة يقول الفخر الرازي في المحصول. أنا جبت تاريخ السنة عند مين؟ ها؟ مش أهل السنة ليه؟ مش المحدثين ليه؟ لأن أنت جايب مين؟ المحصول، والمحصول كتاب في أصول الفقه. دي بيسموها وسائل تعيين المجال، وهم مضطرين يعملوا كده، ليه؟ أنه كتير جدا من الكلمات شركة بين العلوم. شركة بين العلوم إيه؟ يعني الجسم واحد، وكل علم بيستعمل الجسم ده بمفهومه هو. هذه معنى مصطلحات الشركة أو المصطلحات المشتركة أو المصطلحات الرحالة، دي كلها تسميات لحاجة واحدة بس، هو جسم واحد. جسم واحد، الجسم الواحد ده بيتغير طريقة التعامل معاه ومع مفهومه بحسب المجال. وعلى فكرة احنا كده يا أولاد، احنا جسوم، لا احنا جسم واحد لكن بوظائف مختلفة. وانت مع شخص معين يختلف تعامله معاكي بحسب الموقع، بحسب المجال. يعني انت لو اختي لا استطيع ان احضنك واعطيك قبلة في المحاضرة، مع انه هذا جاء الشرع لا شيء فيه، بس ممتنع في البيت اعمل كده، خلي بالك. ايه اللي حصل؟ الرسم واحد اهو، الجسم واحد، امال طريقة التعامل ايه؟ لان غيرت المجال، غيرت المجال. الكلمات كالبشر، السنة عند المحدثين أربع حاجات نقلتها من المجال ده ونقلتها الحقل التالي بقى التلاتة، ويسقط الرابع لأنه لا مترتب ثقتي عليه، اللي هو عند الأصوليين أنه يبقى قول وفعل وإقرار، والصفة الخلقية للنبي ما ليش دعوة بيها، لا يترتب عليه حكم فقهي، ومشغلة الأصول الحكم، فيروح مسقطها مش عايزها. انا هعمل ايه؟ انا هورطب حكم فقه على طوله ولا على ربعتي ولا على بياض لونه المشرب بحمره ولا ما فيش ترتب فقه. فيعمل ايه عشان يريح دماغه؟ يروح مسقط المدلول ده وبعده. فتيجي تقول لي انت عايز المصطلح السنه منين في اي حق؟ اقول لك عند المحدثين، تقول لي اه اتفضل. خلي بالك هيقول لك اهو، يا بالنص على الحق عند المحدثين، يا بالنقل عن عالم يشتهر عنه بالغلبة أنه محدث من علماء التحديث، أو بالنقل عن مرجع معروف تصنيفه هو انتماء المعرفة. الثلاثة دول بيعملوا الحكاية دي. لو في حد ليه سؤال في هذه المدرسة يقول لي. خلصنا معاجم المصطلحيات. حاضر، ده كتاب في معاجم المصطلحيات، كل اللي جه عندنا في تاريخ المسلمين معاجم المصطلحيات اللي انا لسه بقول عليها دي، سواء كانت الجذعيه او الجذريه او الالف بائيه، بكل ما يتعلق بها تاريخها وتصنيفها ومميزاتها وكيفيه الاستفاده منها. نعم يا علاء. سؤال ده، سؤال تاني. طيب قول. مش ما عندناش منهج، ما عرفناش منهج، حاولنا نجرب نشوف انه يكون اي المصرف من غير ما نص، لا، وسط العلوم الشرعيه علم عربي، وسط العلوم العربيه علم حكمي، هو حطها كده بشكل عشوائي. والحكمية انت بتحاسبيه عليك انت ليه؟ هو العربيه عنده ايه؟ علوم آلة؟ لا، علوم آلة. هو الدائرة عنده الشرعي اللي هو علوم غاية، اللي فيه مترتب عملي مباشر، اللي هيوصل للاستنباط بيسميه آلة. ايه؟ آلة، لانه مثلا انا عايز افهم سياق حادثة معينة هيترتب عليها حكم، يقول لك استنى ما تستنبطش لما اشوف لك الحادثة التاريخية كانت تقول ايه، فياخد الحادثة التاريخية الاجراءات السياقات دي ويرجع بها للآية او الواقعة او الحديث اللي هيستنبط منه. فبقى التاريخ آلة في ايد المستنبط، وعلوم الحكمة اللي في الاشتراطات بس، اللي مش هتدخل في تصنيف الحكم، اللي هتتدخل في تنفيذه، اللي بيسموه علوم الحكم. يعني انا عارف الصلاة، مش فاهم اذا كانت واجبة ولا مش واجبة، يقول لك استنى النحو والصرف يقول لك، فاروح للنحو الصرف احطه في علوم الالات. ليه؟ لانه هيوصلني الى خلاص انا عرفت الحكم واجب وعرفت ازاي استنبطته بالالات علوم العربيه. عايز انفذ يقول لك العوره دي لازم تدار. مين اللي بيدار العوره دي؟ يقول لك بتاع الملابس. روحها في الحكمه. عايز ميه اتوضى روح للاله بتوع المياه. عايز اعرف الميقات روح للفلك بتوع الحكمه معايا. عايز اعرف الطهاره بشكل تنفيذي روح للمواقيت المكانيه يحيلك الى. عايز استطيع القيام احفظ الباب روح للطب. هو مرتبه كده. الحق علوم شرعيه اللي يساعدني في استنباط الحكم من اي طريق، من طريق لغوي، من طريق خارجي، من طريق تاريخي، من طريق جغرافي، احطه في الالات. بعد استقرار الاثنين اللي هيخليني انفذ علوم حكمه. ده تصنيفهم عند القدماء. ماليش دعوه باللي انتوا بتعملوه دلوقتي. السؤال الثاني نسيت الحمد لله. هو ده الثاني؟ هو كان الثاني الاولاني اصلا. خلاص يا عم نراجع. صلى الله عليه وسلم. نيجي هنا بقى في معاجم المصطلحات، وبقصودي بيها معاجم المصطلحات المتعلقة كل واحد منها بحقل معرفي واحد. طبعا هنا احنا عندنا تقريبا اجمالي العلوم عند المسلمين في حدود من 30 ل 50 في التراث يعني. ما حدش الثاني بيشارك يقول لك دي قليله. لا لا، لانه كان الدنيا تحتها فروع كتيره جدا يعني. المناطق مثلا صحيح انه بعد كده بقى في باب مستقل، استقل علم بالتصورات، واستقلت التصديقات، واستقلت باب القضايا، واستقلت صناعه التعريفات لابواب المناطق المشهوره. كل ده كان تحت علم واحد. ولسه شايفين كان عندي 10 علوم تحت الطب في المفهوم التقليدي القديم في القرن الرابع. كل واحد من دول يتضرب في 10 كمان، فيطلع لنا اكتر من تخصص. في البينيات كانت شرائح واسعه يعني. كان زمان الطب مع الصيدله حقل واحد. انتوا شايفين باب للعلاجات، وكان الطب البديل موجود تحت عنوان الاغذيه والاشربه، وكانت الصيدله الكيميائيه موجوده تحت الاقربازين. يعني ما حدش يقول ايه ده الشريحه. لا لا، الشريحه مش قليله ولا حاجه. طبعا حركه العلم في الوجود الانساني بعد ذلك تمددت جدا بعلوم لم تكن موجوده من قبل. لا لا انكر هذا، لكن ما حدش يقول لي ده 50 علم او 30 علم. لا لا، هي اوسع من كده. بالتالي فانا اقدر الاقي بهدوء شديد جدا معجم على الاقل لكل علم. طبعا ده مش وارد، احنا عندنا تضخم في كثير جدا من العلوم في المعاجم يعني. الفقهاء مثلا اللي وصل لنا في ايدينا يعني في تراث المسلمين بين ايدينا الان 23 معجم فقهي. عايزين تتاكدوا بس مجمع اللغه العربيه اللي من سنه 23 الى يوم الناس هذا ما طلعش معجم فقهي واحد. انتوا متخيلين يعني يا ولد؟ يعني اذا كان عمر الامه بتاعتنا في نهضتها 12 قرن، وعندنا في ايدينا 24 معجم، فانت بتتكلم كل قرن بتطلع كم معجم؟ 2. طب انت بقالك قرن كامل ومؤسسه ودوله ووعي وما طلعتش معجم واحد. يبقى لا، الامه متفرقه. ده انا بقول اللي وصل لنا. اللي ما وصلناش قد اللي وصل لنا مره كمان في مجال الفقه وعلى المذاهب الأربعة. أنا عايزكم بس إيه تتأملوا إنه هنا لا يمكن في محاضرة أو نصف محاضرة إن أنا ده المفروض إنه يبقى دورة كاملة وللفرع ده بس. طيب هنعين بقى 4-5 أفرع اللي هي دائرة في اختصاص المدرسة، وتاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، إنه التصنيف اللي في كل معاجم المصطلحات اما ان يكون ترتيب علمي وفق ابواب العلم لتيسير التحصيل، لان الاصل في المعاجم دينا معموله ليه؟ عشان طالب العلم وهو بيقرا كتاب المسائل العلميه يبقى جنبه ايه؟ مفتاح. لما الدنيا تتقفل يروح عامل ايه؟ راكن المقفول اللي هو كتاب العلم، وعامل ايه؟ ومسك المفتاح يقرا المصطلح ويحرره يرجع يقرا كلام ينور يتكشف. دي كانت الفكره. ولذلك غالب معاجم المصطلحات الاحاديه كانت من النوع ده، بل انه كتير منها كان معاجم لكتاب يشيع فضله في الناس. انا مسميها هنا المعاجم الكتابيه، اقصد بيها المعاجم مصطلحات في علم خاصه بكتاب واحد، ودي منتشره جدا في الفقه جدا. يعني مثلا نلاقي المطلع على ابواب المقنع للحنبلي، للبعلي الحنبلي. المقنع كتاب فقه من اشهر كتب الحنابلة، مطبوع في 10 مجلدات في مكتب الاسلامي في دمشق. لما قعد يدرس كتير وبقى مرجع معتمد، راح جاي واحد اسمه البعلي الحنبلي عامل ايه؟ عامل معجم في مصطلحات الفقه الحنبلي في هذا الكتاب، مجلد ضخم جدا طبعته برضه مكتبة المكتب الاسلامي بتاع زهير الشاويش الله يرحمه في دمشق. المالكية عندهم كتاب كبير جدا مشهور اسمه جامع الامهات لابن الحاجب المالكي النحو الشهير جدا. قعد يدرس كتير في المغرب والاندلس، فجبني فرحون المالكي عمل ايه؟ كشف النقاب الحاجب عن كتاب ابن الحاجب، عشان تتأكد ليكم ملاحظة تيسير تحصيل الشفقة بالمتعلم. ده اتجاه كبير جدا في تاريخ الأمة، أو إنه يخلص نفسه يعمله هجاء ألف باء. دول التيارين الغالبين على كل معاجم المصطلحات. يعني لو رحتوا مثلا لتهذيب الأسماء واللغات للنووي، والنووي من أئمة الشافعية، عملوا كده معجم لمصطلحات الفقه الشافعي، بس عملوا إزاي؟ على ترتيب الألف باء. الاثنين موجودين، يا يرتب المعجم ترتيب موضوعي، يوصل ترتيب موضوعي على وفق ابواب العلم للكتاب ده، هو للمعجم ده هو يشرح الفاظه الصعبه الاصطلاحيه. ولسه انا ضرب لكم مثال قرينه مع بعض من التنوير. التنوير ده عامله مش الف باء. نفتح كده عشوائيا الباب السادس في اسماء الاشياء التي تستعمل في العلاجات، ده في الصيدله. فقول الكماد كل شيء يسخن بالنار مثل خرقة أو نخالة أو نحوهما فيوضع على العضو. النطول كل ماء غليت فيه الأدوية أو كان ماء قراحا وصب على العضو ساترا أو غمس فيه شيء منصوف ونحوه ووضع على السكوب ما الصبوب النشوق باب لي الأدوية. لو قلبنا صفحة تانية بشكل عشوائي وجبنا رأس عنوان مرة تانية ليكون يعني عنوان الباب في اتخاذ الاشياء، غسل الشمعي، غسل اللكي، غسل النورة، غسل الطين، غسل السويق، غسل الدهني، غسل التوتيائي، الى صنعت استخراج البلاد الى اخره، مرتب على ترتيب. يبقى انا الترتيبين الحاكمين في كل انواع المعاجم دي، يا اما ترتيب علم ده الشائع لتيسير التحصيل، او ترتيب الف باء للتيسير العام. طيب نمسك بقى علم علم. ده كتاب كامل في المعاجم الفقهيه، بيدرس المعاجم الفقهيه اللي وصلت لنا عند المسلمين. انا لاحظ انه الاربع مذاهب لها معاجم تشرح مصطلحاتها. الاحناف تلبط الطلبه للنسفي، موجود مطبوع مرتب على ترتيب ابو الفقه. الحدود الحنفيه لابن نجيم المصري الحنفي كفاية. الملكية شرح غريب الفاظ المدونة، اعظم مراجع الفقه الملكي على الاطلاق، بتاعت الممسحنون مالك العظيم اللي جرد فيها علم مالك رضي الله عنه وارضاه. شوفوا العنوان اسمه شرح غريب الفاظ المدونة للجبي التونسي. الشافعية كتير جدا، اكتر ناس عملوا معاجم للمذهب، منتشر جغرافيا جدا. اقدم معجم وصل لنا شرح غريب الفاظ الشافعي للازهري، فكين الازهري بتاع تهذيب اللغة هو نفسه كان شافعي مرتب على ابواب الفقه. شرح غريب ساعات بتطبع بشرح غريب الفاظ الشافعي، والاشهر شرح غريب الفاظ الموزني، لان الموزن هو اللي جمع علم الشافعي ودونه في روايات كثيره جدا. حتى بعضهم بينسب الام للمزني لان هو اللي حرره، وده غلط طبعا. كان ذكي وبرك جازعم انه كتاب الام مش للشافعي للمزني، نظرا لانه المزني هو اللي كتبه يعني، والازهري مش على كده. شرح غريب الفاظ المزني، تهذيب الاسماء واللغات للنووي، تحرير التنبيه لابن فارس اللغوي للشافعي، اخر مذهب الحنبلي، قلت لكم المطلع على ابواب المقنع للبعلي الحنبلي، وكلهم مترتبين على ترتيب ابو الفقه، مترتبين الف ب على ابو الفقه. انت محتاج تسال بس، لو انت بتدرس يا ابني انا عايز شويه مصطلحات مش فاهمني في باب الطهاره، حاضر، انت مذهبك ايه؟ شافعي. طيب موقع باب الطهاره في الفقه الشافعي اول الابواب، روح لاي معجم مصطلحات فقه شافعي هتلاقيه اول الابواب. طب الفصل بتاعك الزكاة من الالفاظ الكلية، يعني من الامور العامة زي مصطلحات الطهارة العامة، كلمات الدائرة من النجاسة والطهارة والمني والمزي هتلاقي في الاول. اذا كان متعلق بغسل الاعضاء هتلاقي في فصل الوضوء، اذا كان وهكذا الف باقي خلاص مفيش تجزري، كله الف باقي حسب الحرف الاول على اعتبار الكلمة كلها واحدة مصطلحية واحدة. ده بيشرح مواقع ومناهج ومميزات وكيفية استخدام ال 22 معجم اللي وصلوا لنا في تاريخ هذا العلم. انا مش بتاع فقه، ما تزعلش نفسك، بالمعاجم المصطلحات الفقهية. حضرتك بتاع ايه في المدرسة هنا؟ بتاع اصول فقه، ده كتاب بيحلل مجموع المعاجم اللي بتشرح مصطلحات الفقه، لا مصطلحات اصول الفقه قديما وحديثا على كل المذاهب. الشافعية ليهم اصول فقه مختلف عن الاحناف، فهتلاقي الحدود في الاصول لابن فورك شافعي. المالكية مختلفين، فهتلاقي الحدود في الاصول للوليد ابن لابي الوليد الباجي المالكي الاندلسي. كل مذهب كده، كل مذهب اصول، لانه في خلافات في المذاهب الفقهيه من جهه ترتيب الاصول. بعض المتفق عليه يعني بعض القران والسنه والاجماع بنختلف، حد بيقدم عمل اهل المدينه المالكيه، حد بيقدم القياس الاحناف، حد بيبطن ام القياس، وهكذا. ده الكتاب بيشرح، وكل المعاجم الاصوليه اما ترتيب اصولي يعني الاول مصطلحات الاحكام، هيخش مصطلحات الدليل والمستدل والمستدل عليه، امشي مصطلحات كل دليل كل اصل، مصطلحات القرآن الاول فيقول لك العام يعني ايه والمحكم يعني ايه والمتشابه يعني ايه والقطع يعني ايه كده والدلالة يعني ايه والنص يعني ايه والعبارة يعني ايه والاشارة. خلصت القرآن يجي على السنة يقول لك المتواتر يعني ايه والصحيح يعني ايه والضعيف يعني ايه والتابعي يعني ايه والصحابي يعني ايه، يخلص دول يروح للاجماع يشرح مصطلحات كل اصل من الاصول. انا مش بتاع اصول فقه، انا متخصص في علم الحديث. دي كتاب لدراسة كل ما وصل الينا في علم مصطلح الحديث في القدماء، وكل معاجم مصطلحات علم الحديث في العصر الحديث، 28 معجم في الحديث زائد ما لا يحصى من كتب مصطلح في القديم من القرن الرابع من اول الرمى هرمزي في المحدث الفاصل لحد الجزائري في القرن ال 13 الهجري، وما بينهم بقى ابن الصلاح ابو عمرو ابن الصلاح وابن حجر العسقلاني والتقريب والسيوطي والنووي في كتب المصطلح، وبعدين كل المعاجم المعاصره اللي جمعت واشهرها على الاطلاق معجم مجمع اللغه العربيه في مصطلحات علم الحديث النبوي. مجمع اللغه في القاهره طلع معجم لمصطلحات الحديث رتبه ترتيب الف باء. الغالب على المعاجم القديمه ترتيب حسب الفن، يعني مصطلحات الاسناد لوحدها، مصطلحات المتن لوحدها، مصطلحات الجرح والتعديل لوحدها. المعاصرين كلهم رتبوا الف باء اغلبهم، يعني عايز المتواتر روح للمين لك الحديث المتواتر يقول لك ما نقله جماعه عدله ضابطه عن جماعه عادله ضابطه لا يؤمن الى اخر عايز المعضل يجيب لك في الميم مع العين يجيب لك المعضل، عايز الشال سباب الشين يجيبه لك مع. انت بحقتنا بقى لسه شوية. المعاجم الحديثية دول اكتر ثلاث علوم دائرة في المدرسة. بعد شوية طلعت المصطلحات الكلامية على اعتبار ان علم الكلام هو الصيغة النهائية اللي استقر عليها دراسة علم العقيدة. العقيدة الاول كانت اثرية، يعني تعتمد فيها على الحديث والقرآن فقط في اثبات اعتقادات المسلمين، وكان بيتسمى زمان علم الايمان او علم الاعتقاد، وكان مستند لا دخل للعقل فيه، لحد ما الدنيا ساءت مع دخول الافكار الوافدة من مسلمة الفتوح والموالي، فلجأ المسلمين دفاعا عن دين الله عز وجل الى استعمال المنهج العقلي، فنشأت ما سمي بالمدارس الكلامية اللي بتستنصر بالعقل وبأدلة المنطق وبعلم الكلام على اثبات العلم. ده عايز له مصطلحات، فظهر ما يسمى بمصطلحات المتكلمين زي المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي، والآمدي من اعظم علماء الكلام في المسلمين. حاضر، ونفتح كده ونلاقي بيقول لي ايه؟ المشترك عبارة عن لفظ واحد يدل على اشياء فوق واحد لا باعتبار جهة واحدة، ويقول لي الكل عبارة عن معنى المتحد صالح لا لان يشترك فيه كثيرون، الجزء عبارة عما مفهومه غير صالح ان يشترك فيه كثيرون. امشي على كده بقى كل المصطلحات المستعملة عند سادتنا الكلاميين. يقول لي مثلا المتخيلة، الصورة المتخيلة هي وتسمى إن نسبت الإنسان مفكرة، عبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الثاني من الدماغ من شأنها الحكم على ما في الخيال بالافتراق والاتفاق والتركيب والتحليل. خذ الدور اللي بيدرس علم كلام أو بيذاكره هيقف قدامه مجموعة كبيرة جدا من القوى المتخيلة والقوى المركبة، يروح سايب الكتاب وراجع إلى هذا النوع من المعاجم علم. ما هو قال الحكماء والمتكلمين، الحكماء يعني الفلاسفة، المتكلمين الأشعار ردوا التجربات دي واعتمدوا الحواس الظاهرة، مالناش دعوة، بس مصطلح دائر حتى هو بيرده. هيقول ايه؟ هيقول عندي متخيلة. فانت محتاج تفهم متخيلة عشان ترتب انكار الأشاعرة للقوى المتخيلة، لازم تفهم متخيلة يعني ايه. الصوفية عملوا مصطلحات خاصة بيهم وده كتير جدا، اشهر واحد من علماء المعجم الصوفي هو الكاشاني. كشان الواحد عمل ثلاث معاجم بأحجام مختلفة، عمل الأول رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال اللي هو ده، وبعدين راح موسعه شوية في اصطلاحات الكشاني، وبعدين راح سايب الاثنين دول وعمل معجم كبير من مجلدين، كل مجلد 1000 صفحة من القطع الكبير، بس ما بدش يشيله معايا. نفتح كده باب السين، عرفت انه مترتب ألف دائي. القبض، باب القاف، هو اخذ الوقت القلب بوارد يشير الى ما يحشه من الصد والهجران وامثال ذلك. هذه معنى القبض، ان القلب يتاخد من اثر الصد والهجران. بلاش هنا، تعالوا نجيب حاجة تكون سهلة عليكم شوية. قولوا كده مصطلح صوفي انتوا عايزينه. بقولوش ايه؟ التقوى. باب التاء. حاضر حاضر يا قردة، يا رب يكون جيبها. لا مش هجيب الحاجات دي، لا هجيبها. شو بس حاضر اللي انت عايزها هجيبه لك. انت جيتوا عند الصوفيه ولسانكوا تفك. حاضر حاضر. ايوه الغجر فين باب التاء؟ نعم هجيب لك الزهد. انت زعلانه ليه؟ تعالى نزعل ستنا. لا لازم نروح سلمين يا بنتي، خلي حد يستنانا في السكه ولا حاجه. فين التاء يا بنتي يا الاء؟ لا مفيش التاء. استنى. التقوى، مفيش التقوى، مش جايبها. انت عايز ايه؟ الزهد. فين ستنا بتاعت الزهد؟ مش جايب الزهد. لا قالوا انا اقولك اي حاجة من عندي بقى. الحال 114 اصبحنا ثلاث الابجدي الف باء جيم دال مش هجائي. حاضر من عناية الاثنين. حاضر يا بابا. الحال ما يرد على القلب بمحض الموهبة من غير تعمل ولا اجتلاب. حاجة اللي تيجي على القلب من غير دخل للإنسان في اجتلابها كالحزن والخوف والبسط والقبض والشوق والذوق. عند الصوفية الحزن حال فارد على القلب من غير ما هو يكون قصد أو ممكن يكون سبب خارجي بس أنا مش قصد أحزن. الحجاب انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق. فالإنسان يبقى محجوب عن الله عز وجل. الحرق أواسط التجليات الجاذبة إلى الفناء التي أوائلها البرق وأواخرها الطمس. مش عارف البرق والفرق ولا الطمس تروح لمعناها. السؤال إيه يا بابا؟ ليه؟ لا لا لا لا, لا. انا تجاوزتها. كان اول كلمه في السين السابقه رشح الزلال زيد. الطب درسنا فيه او قرانا فيه مجموعه من الكلمات اللي انا عايز اقوله دلوقتي. واستطيع بقى ان اجيب لكم معاجم للعروض ومعاجم للنحو المصطلحات النحويه الحدود النحويه. المدهش والعجيب وده واحد من تشوهات النموذج المعرفي في العصر الحديث انه علماء المعجم لم يدرسوا ايا من هذه المعاجم. لان احنا بدينا حتى في علم المعجم او في علم اللغة ننقل النظريات الغربية. الغربي ما بيهتمش بهذا النمط من المعاجم فاحنا ماشيين وراهم. يعني دي اول دراسة في المعجم الفقهي في تاريخ المسلمين. دي كانت الدكتورة بتاعتي. ودي اول دراسة في المعجم الاصولي. في المعاجم الأصولية. ودي أول دراسة في معاجم مصطلح الحديث. ثلاثة أنا اللي عامله. معنى كده أنه عليكم عيب ضخم جدا. كل اللي يعرف الطريق لازم يخدم دينه وأمته من زاوية تخصصه. ودي أول دراسة عن معاجم المصطلحيات عند المسلمين. برضو أنا اللي عاملها. أنا مضيع عمري على المعاجم بتاعتكم دي. لا بس مش ضيع ولا حاجة. لو في سؤال تحت امركم مفيش سيبونا اروح بقى زهقتوني في عشتي واموري. هاتي بس الكتاب اللي عندك عشان في حاجات بتضيع. ايوه انا عايزه اول حاجه مفيش سبع رابع. الجمع الصوتي في العصر الحديث وحكى حكايته وتفصيلاتها الاستاذ الاعلامي المرحوم لبيب السباعي في كتاب ضخم من 500 صفحه طبعته دار المعارف بعنوان الجمع الصوتي للقران. وقال لي انه اصح جمع في تاريخ المسلمين لانه اعتمد على حاجه مهمه جدا غير قابله للتزوير اللي هي البصمه الصوتيه. واتجمع الحمد لله بصوت الشيخ الحصري الشيخ عبد الباسط في كل النسخ والروايات في مره واحده. ودي فعلا اصح جمع في تاريخ المسلمين. ليه؟ الروايات لسه نعم؟ انا بتكلم هو دي روايه؟ لكن الجمع الصوتي للقران في اطار هذا الجمع دي اصح نسخه من القران الكريم في الوجود. ليه؟ لان المصحف ده ممكن اتامر دي واطبع طبعة مكتملة مدسوس عليها كلمات زايدة وكلمات ناقصة كلمات ايات زايدة وايات ناقصة. والمصحف الايراني بعض المصاحف الايرانية متزود فيها نسختين متزود فيها صورتين في دعم منتشرة بين الايرانيين صور كاملة. صورة اسمها الولاية. وفي دراسات نقدية لهذه المصاحف عاملها مثلا دراسة الدكتور ابراهيم عوض عاملها عن الزيادات في مصحف الايرانيين ومحدش واخد باله. وانتوا دلوقتي لو وزعنا عليكم نسخة مزورة من دول باستثناء الحفاظ يعني مش هياخد باله وهيحفظ وهيذاكر وهيقرا وهيتعبد والنسخة خربانة بين ايديه. ليه بقى النسخة الصوتية محدش يقدر يزورها؟ لانه اي ادخال صوت حتى الان لم يحدث في تاريخ العلم في الميكنة انه حد يقلد صوت حد بنسبة 80% مش 100%. وعندي التحليل الصوتي افضحه. ولذلك بقى في العالم الغربي الان كله مادة اساسية في القضاء وفي كليات الحقوق اسمه علم اللغة القضائي فيوريستيك لينجويستيكس. فيوريستيك لينجويستيكس بيعمل كده جزء اساسي قبل اي حاجة في القضايا اللي فيها مادة صوتية. ده حل للمراجيب استاذ علم الاصوات زي حالاتي كده او زي اي حد متخصص، واقعده في معمل وقوله اتفضل طلع لي تقرير عن المادة الصوتية دي بخصائصها المختلفة، فقول له اللي بيتكلم ده خصائص الصوت بتاعه يقينا فيما يسمى بالسبكتروجراف او التحليل الطيفي التصوير الطيفي للكلام، خصائص صوته 1 2 3 4. هات واحد تاني متهم خد بصمة صوت، واحنا بيجينا انا ساعات بروح الاذاعة فيأخرونا شوية في التسجيلات اللي انا بسجلها يعني لبعض البرامج، ليه؟ لانه في حد متهم جاي يسجلوا له في الاستوديو الاذاعة وياخد بيديه لعالم لغة يحلل الصوت، فبقى عندي بصمتين بينهم بيطلع واحد براءة يقينا من غير ما اكمل اجراءات التقاضي. الصوت ده مش بتاع المتهم، مش بتاع المجرم، او ان ده غير ده، ده ورع المجرم الحقيقي. بس عشان كده الاستاذ ايوب السباعي في كتابه دوت بيتكلم عن اهميه وخطوره الجمع الصوتي اللي اتعمل في العصر الحديث، وكتابه مهم جدا لو قريتوه حضراتكم هتستمتعوا باستمتاع. الجمع الصوتي للقرآن، استاذ دليل السباعي، دار المعارف. معرفش بطلوا يطبعوه تاني ليه، اي اسئله يا اولاد؟ اتفضل يا حبيبي. دي حاجة، ده معيار تاني، خلينا بس المرة الجاية ان شاء الله، لسه في محاضرة تانية في الدورة. لا المفروض ده تقول لي انت مين، مين ياخد الورق دي يصورها للشباب. ماشي، صورها للمجموعتين واديها لهم بقى دلوقتي او المرة اللي جاية. في معايير خصوصية المعاتب، منها المعيار العمري، فاحنا بنقسم المعاجم الى اربع شرائح. حاجه اسمها معاجم الاطفال، انا ليه دراسه منشوره من زمان عن معاجم الاطفال في اللغه العربيه، نشرتها في اكتر من دوريه. بعدين معاجم المدارس بيسموها كده، او معاجم الطلبه او معاجم التعليميه، ودي بتقف عند الثانويه. وبعدين معاجم المثقف، المعاجم العامه اللي هي الناس عايزينها، وده عاده بعد مرحله الجامعه. وبعدين المعاجم المختصه اللي هي الفنيه، او معاجم الكبار ساعات بيسموها. ده التصنيف العمري. ساعات بيختزلوا الاثنين، معاجم تدريسيه، معاجم طلاب ومعاجم غير طلاب، لكن الشائع هو معاجم الاطفال، معاجم الطلاب، معاجم المثقفين، معاجم الكبار. لا انت تقول لي المعجم وسيله مساعده، وسيله مساعده يعني احتياج. احتياج يعني ايه؟ يعني تيجي تقول لي انا عايز 1 2 3 4، فاقول لك انت يلزمك السلعه 1 2 3 4. معايا؟ يعني انا مثلا ما حد يجي يقول لي انا الدولاب المعاجم عندي قد الحيطه دي كده طول وعرض مره ونص، المعاجم العامه بس. معاجم المصطلحات نصها تقريبا، بس انا مش حكم، انا متخصص. انت مين اقول لك تاخد ايه؟ يعني انت ما بتخشش محل ملابس بتشيله وتمشي، انت بتخش للبائع تقول له ايه؟ انا عايز كذا، حتى لو ما عينتلوش، انا عايز كذا كذا كذا كذا، يقول لك انت يناسبك دلوقتي قميص بكم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله عز وجل بنواصل عملنا في دورة فقه اللغة المعاجم، وهتتخصص محاضرة كاملة للمعاجم المختصة. خلونا بس نفتكر مع بعض